ما دام يجد محمل لهذه الكلمة من على الخير فليحملها على الخير. نعم. قال وفيه من التواضع فيه في هذا الحديث. نعم. من التواضع والألفة والمحبة. وغير من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. نعم. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. يعني من فوائده التواضع والألفة والمحبة، يعني هذا من ثمراته، من ثمرات قبوله. نعم. وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله. فصل النزاع. نعم. ما لا يخفى على من له فهم. نعم. وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم، فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. فيه يعني من الضرر، يعني في الانقباض. نعم. والترفع. فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. نعم. يعني نسأل الله العفو والعافية، قل من يسلم من الترفع والانقباض، خاصة إذا كان قد أنعم الله عليه بعلم أو بحفظ قرآن أو يعني نعمة من النعم، فتجد أنه قد يغتر بنفسه ويتطاول، يريد من الناس أن يكرموه وأن يفسحوا له في المجالس، وهذا كله يعني يثمر الضرر ويثمر أمور نسأل الله العفو والعافية من شرها. نعم. قال وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها، فمن رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به منه، رزق ذلك يعني رزق التواضع والبشاشة والتبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أي نعم، هذا الإشارة تعود على مثل هذا. فمن رزق ذلك يعني إذا لقي أخاه يلقاه بوجه طليق ويتبسم في وجهه، نعم، مثل هذه الأمور. من رزق ذلك والعمل بما ينبغي العمل به دل على وفور دينه وعقله. نعم. قال والعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله، والله الموفق المعين لعبده الضعيف المسكين، والله أعلم. الله المستعان. والله هو الموفق والمعين لعبده الضعيف المسكين، والله. اللهم وفقنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. الذي بعده. قال رحمه الله باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. نعم. قوله عن قتيلة بمثنات مصغرة بنت صيفي الأنصارية، صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي. وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام

فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها، هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة لأمها، صحابي له حديث عند ابن ماجه، وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم، وبعد هذا الحديث الذي حدث به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم، فنهي عن ذلك نهيا بلغا. فنهى عن ذلك نهيا بلغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة، وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. نعم، وحي لأن النبي أقرها، اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم هي جزء من 46 من النبوة، 46 من جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني ليست نبوة بل هي واحد من 46 من النبوة. نعم، وهي وحي إذا كانت رؤيا صالحة، أما إذا كانت رؤيا سيئة فهي من الشيطان، من وحي الشيطان، أو كانت يعني من حديث اليقظة فهي أضغاث أحلام، لأن الرؤيا على ثلاثة أقسام. الرؤيا على ثلاثة أقسام: رؤيا سارة لا تخالف الكتاب والسنة، وهذه من الرحمن، وهذا جزء من 46 جزءا من النبوة، من الوحي، وحي من الله، الملك ملك الرؤيا، نعم، يري النائم. إذا كانت رؤيا صالحة ومبشرات لكن ليست حجة يعني مستقلة بحيث تكون بمنزلة الدليل من القرآن والسنة، إنما هي تسر ولا تغر، مبشرات، ويشترط أن لا تكون مخالفة للكتاب والسنة. أما السيئة التي تحزن وهي سيئة فهذه من الشيطان. وأما يعني حديث النفس، أحيانا شخص في اليقظة يحدث نفسه، فإذا نام رأى هذه الأشياء التي كان يحدث بها نفسه، فهذه أضغاث أحلام، هذه أضغاث أحلام. أي نعم، فيه أسئلة حول هذا؟ نعم. وحي كامل، ولغيرهم جزء من 46 من الوحي. إذا كانت صالحة من الرجل الصالح، من يعني الرائي الصالح، رجل أو امرأة، فهي جزء من 46 من النبوة، من الوحي، لا ليست وحيا مستقلا. ليست مثلا لو رأى رائي يأمر بأمر زيادة على ما في الكتاب والسنة نعلم أن هذه الزيادة لا يعني ليست ملزمة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يقبل زيادة ولا نقص. فإذا جاء صاحب رؤيا يعني فيها أمر أو فيها شيء جديد هذا ليس ملزما، ليس ملزما، قد تكون مثلا منبهة مبشرة تسر ولا تغر، لكن لا يلزم بها لأن الإسلام كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والوحي الذي تقوم به الحجة انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد موت النبي ما صار الوحي يأتي، خلافا لمن يزعم أن الوحي استمر إلى فاطمة وعلي يكتب لها ومن بعد فاطمة على علي وهكذا من الشطحات، نعم، أو من يدعي النبوة والعياذ بالله، لأن لو فتح هذا الباب مع أنه مغلق بالشرع لا كل يدعي أنه يوحى إليه وأنه نبي، وحصل هذا من القاديانية وغيرهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا يا شيخ يقول صحابية ابن صيف الأنصارية، صحابية أي مهاجرة، نعم، كيف يعني؟ عندي إشكال في هذا، يعني ربما تكون أنصارية من حيث النسب من الأوس ومن الخزرج، ولكنها جاءت إلى المدينة مهاجرة، ليس موطنها المدينة، ها؟ في خارج المدينة، كانت في خارج المدينة، نعم، على كل حال تراجع الودد هنا. واليهود يعرفون التوحيد والنصارى يعرفون التوحيد لأنه مقرر في التوراة والإنجيل، لكنهم حرفوا وبدلوا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا فيه أيضا فائدة، وهو أن الخصم نقاد، الخصم يعني يرى القذى في عين أخيه ولا يرى في عينه الجذع، يعني العدو والخصم دائما يعني نقده دقيق. لهذا اليهود لأنهم خصوم كيف عرفوا أي نعم الخلل على المسلمين، وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال في بعض الطرق كان يمنعني الحياة. أيضا هذه قد تكون مشكلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الحياة لا يأتي إلا بخير، لكن إن الله لا يستحي من الحق، إذا كان حقا فهل يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لعله تدرج في الدعوة، لعله تدرج منه صلى الله عليه وسلم في الدعوة، ولئلا يعني يفاجئهم بشيء قد اعتادوا عليه، مثل التدرج في تحريم الخمر، مثل التدرج في تحريم الخمر، ولعل هذا هو وجهه. اي نعم، فلما يعني حصلت الرؤيا وانتشر الإشكال وانتشر الخبر بين النبي صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك ونهاهم. وهكذا ينبغي للداعية أن يتدرج مع المدعوين في دعوته إلى الله بحسب قبولهم، ما دام أن يعني الدعوة تؤتي ثمارها، لا يفاجئهم يعني جملة فينفروا، لا يفاجئهم جملة فينفروا شيئا فشيئا حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم وتقوى عقيدتهم، ثم نعم يرشدهم إلى كمال الدعوة، إلى كمال الإسلام. واضح؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أيضا الباب الذي بعده هو يعني كلها هذه الأبواب تتكامل. باب، قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا فقد آذى الله، هل يعني يتعارض مع قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني؟ يعني هل يتعارض مع هذه العبارة؟ الأذى لا يعني غير الضرر، أي نعم، فلا تعارض. والأذى المضاف إلى الله عز وجل ليس لأن الله سبحانه وتعالى يعني يتأذى، إنما يتأذى لنفسه، إنما يتأذى لابن آدم، يتأذى لابن آدم، كما أنه سبحانه وتعالى ذكر في الذي قبله يعني في الباب أول ما بدأنا به: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. وأيضا في حديث الأولياء أنه سبحانه وتعالى ما تردد في شيء تردده في قبض نفس عبده المؤمن، يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. أي نعم، فهو يعني سبحانه وتعالى يريدنا لنا، لهذا كل يريدك له إلا الله يريدك لك. فالشيء الذي يضر العبد الله سبحانه وتعالى يكرهه ويتأذى به، يتأذى به للعبد. أي نعم، لعل ما أردت يعني أني بينت ما أدري مفهومنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه، أي نعم، لا يلحقه ضرر، ولا يلحقه نقص، ولا يلحقه سبحانه وتعالى أدنى عيب. أي نعم، لكنه يعني يجعل مرض عبده مرضة، ويجعل جوع عبده جوعة، ويعني أيضا يفرح لتوبة عبده، يفرح لما يسعد عبده. أي نعم، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، أي نعم، ظلت راحلته واستسلم للموت فوجدها فوق رأسه أو بهذا المعنى، فكيف يفرح الإنسان لما يكون براحلة عالية طعامه وعليها شرابه ثم تند عنه وييأس من طلبها ثم يستسلم تحت شجرة للموت أو للنوم، فإذا استيقظ رآها واقفة فوق رأسه ففرح بها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده، لأنه رجع إليه من توبة هذا براحلة حينما رجعت إليه. أي نعم، ولله المثل الأعلى. فنعم، اللهم صل على رسول الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم، وليس يعني لمصلحة الله. الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، ومن كفر فالله غني عنه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا. على كل حال، ربنا عز وجل غني عن العالمين، ولو كفر أهل، لو كفر الخلق كلهم فالله غني عنهم، ليس بحاجة إليهم سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا بمعرفته. آمين. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يقلب الليل والنهار، لأن هذا الحديث فسر في روايات أخرى: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فسر في آخره، معنى أنه هو الدهر أنه يقلب الليل والنهار، وليس اسمه الدهر، ليس من أسمائه الحسنى أن يسمى الدهر. الدهر هو الزمن، والله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان والمكان، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر. هذه إحاطة زمانية، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وهو الظاهر وليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هذه إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. فنعم، فهو يعني قوله: وأنا الدهر، يعني أنا الذي أقلب الليل والنهار. الدهر متصرف فيه، مسخر، إذا كان الدهر بمعنى الليل والنهار، وهذا الذي يقصده هؤلاء المشركون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحن نحيا ونموت، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني تطاول الزمن هو الذي يهلكهم، وكذبوا في هذا. الدهر مسخر، الليل والنهار مسخرة، والشمس والقمر مسخرة. أي نعم، ونعم، الله سبحانه وتعالى يقول: لا تسبوا الدهر، ليس بيد الدهر موت ولا حياة، وإنما الله هو الذي يقلب الليل والنهار، وبهذا الاعتبار قال: إن الله هو الدهر، يعني الدهر ليس له تأثير، ولكن الله هو الذي نعم يسير الدهر ويفعل ما يشاء. نعم. قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع، المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المعقول، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني الله سبحانه وتعالى يؤذيني ابن آدم، يعني يتأذى لابن آدم، يتأذى له. أي نعم، ليس أن الله سبحانه وتعالى يتأذى لذاته، لأن الله لا يلحقه عيب ولا يلحقه ضرر ولا يلحقه نقص بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، وهو الغني عن العالمين. نعم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، نعم، وأنا الدهر. قال: وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. أي نعم. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. هذا يجري على ألسنة العوام، مثلا لما يشتم اليوم الذي عرفه بصديقه أو عرفه بزوجته حينما تخاصمه، يعني الله كذا اليوم اللي عرفتك فيه، هذا من سب الدهر. نعم، يعتبر من سب الدهر، وهي موجودة حتى في، لا زالت موجودة عند الجهلة، يضيف ما أصابه بأمر الله إلى الليل والنهار لما يسأل يعني عن كبر سنها وعن، فيقول: يا أهلال ينبارك، يعني إنما يعني شيبني أو أضع، هو تعاقب الأهلة سب لكنه مبطل. أي نعم، سب للدهر لكنه مبطل، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، مثل ما يقول بعض الأيام شيب به الزمن، مثلا شيبه الزمن. أي نعم، شيب به الزمن. أي نعم، كله نعم. هذه منها شيخ فيها سب للدهر، يعني نعم، هو الزمن هو الدهر. اي نعم، والدهر مسخر. اي نعم، يعني الفلاسفة هنا يزعمون ان الله هو العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها بغير اختياره، ولهذا بهذه العقيدة، من هذه العقيدة قالوا بقدم العالم مع الله عز وجل، فكفرهم علماء المسلمون ممن كفرهم الغزالي وغيره، كفروهم بهذا الاعتقاد. المسلمون يفارقونهم بقولهم إن الله فعال لما يريد، الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء ولم يكن قبله شيء، وخلق الخلق بمشيئته، فعال لما يريد، فعال لما يريد، ففعله متعلق بإرادته ومشيئته، ليس الخلق مرتبطا به بغير إرادته كما تقوله الفلاسفة. أي نعم، وهذا هو الرد عليهم. والدورية المنكرون للصانع ربما يكثرون في الهند، يعتقدون أن كل 36 سنة في دورة، أو ربما الذين يعتقدون تناسخ الأرواح، كلها عقائد فاسدة. نعم. قال: وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق. قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. الليل والنهار يميت ويحيي، سبحان الله. نعم. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا تفسير قوله أنا الدهر، هذا تفسير قوله أنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني الدهر مسخر. نعم. وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله. ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. هذا معنى أنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به.

لما يقولون ملك القلوب ملك الإنسانية، يعني هذه كلها مبالغات يخشى أنها تدخل في هذا المعنى، لأنه الملك الحق ملك القلوب الذي يقلب القلوب كيف يشاء هو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلا أحد يعني يسيطر على القلب، القلب ما يسيطر عليه إلا الله، يجعله محبا أو يجعله كارها هو الله سبحانه وتعالى، قد يظهر بصورة المحب وهو كاره، قلبه كاره، أو يظهر يعني ربما يكون بعض يعني مظاهره ما يظن أنه كاره وهو في حقيقته محب. أقصد الحب والكره هذه من أعمال القلوب ولا يتصرف فيها إلا الله عز وجل، كما قصص يعني أناس من المشركين كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أشد البغض، فلما فتح الله عليهم وأسلموا تحول البغض إلى حب شديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون إليه، مثل عمرو بن العاص وغيره. أي نعم، يعني كان أحدهم وهو في الشرك يبغض النبي وأكره ما يكره النبي، ولو يجد فرصة عليه لقتله، ثم لما شرح الله صدره ومقلب القلوب سبحانه وتعالى هو الذي بيده القلوب ويقدر على، لا يقدر على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، شرح الله صدره وهذا أصلح قلبه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما يكون إليه، حتى أنه ما يطيق النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هيبته ومحبته. فالأمر لابد يعني ينبغي أن ينتبه له هنا، مع أن ولله الحمد يعني ولاة أمرنا من أهل السنة والجماعة وينهون عن هذا، وقد نهى الملك عبد الله أن يقال له مولاي، يعني أنهاهم عن مثل هذه الخطابات، ولكن الغلبة الله المستعان، غلبة يعني العوام مشكلة. لو ولهذا يقول لو خاصمني علي أظن يؤثر عنه، لو ناظرني عالم لخصمته ولو ناظرني جاهل لخصمني، فالعوام طوام الله المستعان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، قوله أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم، أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. بنعم الله، نعم. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. نعم. وعن أبي أمامة، هذه من فضائل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، أي نعم، يكره يعني أن يتمثل له الرجال قياما. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا.